الحمد لله، الحمد لله الذي دل على وجوده بجوده، وصلى الله وسلم على محمد عبده ورسوله منار الدين وعموده، وعلى آله وصحبه الذين حملوا هذا الدين والتزموا بحدوده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول الله عز وجل يتكلم عن فرعون وقومه، وأنهم أذيقوا عذابين، عذاب الغرق، ثم كانت النقلة بعد ذلك إلى البرزخ، حيث تعرض أرواحهم على النار. فإذا كان يوم القيامة اجتمعت الأرواح والأجساد لتنال العذاب الأكبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لأن العذاب الكامل والنعيم الكامل لا يكون إلا باجتماع الروح والجسد معا. فهنا الجسم أصل والروح تبع، وفي البرزخ الروح أصل والجسم تبع. أما يوم القيامة فالروح والجسد يتلقيان النعيم أو العذاب على درجة واحدة. ماذا بعد ذلك؟ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، يلعنهم المؤمنون ويلعنهم الصالحون وتلعنهم الملائكة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. وقلنا إن المقبوح هو الذي يشتو بكلمة قبحك الله، وقلنا إن القرآن الكريم يستعرض تقبيح الوجه في الآخرة على صور مختلفة. نعم، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة كناية عن الذل. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وتقرأ ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. وشرحنا كلمة والعرب تكني بالزرقة عن إيش؟ عن الحرص البخيل على ماله، وللبخيل على أمواله علل، زرق العيون عليها أوجه سود، يختلق لك حتى ما يدفع شيء. وقلنا في العصور الوسطى كان الجنود يصبغون وجوههم بالزرقة لإخافة العدو، وتقول فلان نابه أزرق، والعفاريت الزرق، وهكذا نتابع إن شاء الله تعالى. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. قال المؤرخون أهلك الله عز وجل فرعون وجنوده وحاشيته وأمراءه. ماذا بقي في مصر؟ بقي العامة، بقي الخدم، بقي الرعاية، بقي نسوة الكبار. فتولد عن هذا أمر يذكره المؤرخون، وقد ذكره ابن أبي الحكم في تاريخ مصر، يقول ومنذ ذلك الزمان الذي غرق فيه فرعون والسادة والأمراء، وبقي في مصر النساء والخدم والرعايا، تسلط نساء مصر على رجالها، لأن هؤلاء النسوة الكبار تزوجن إيش؟ الرعاع، العوام، حتى بعضهم الخدم. فالنسوة الكبراء وتزوجن من دونهن، أي من العامة. فبقي العامي أمام الأميرة، أمام كذا ضعيف. فمن هنا برزت سطوة النساء إلى يومنا هذا، يقول صاحب التاريخ، واستمرت هذه السنة في نساء مصر إلى يومنا هذا. عندهم إيش؟ هذه الجرأة. وهكذا خسر فرعون وقومه دنياهم وما كان فيها من نعيم، من نعيم إضافة إلى العذاب. تقرأ ذلك في قول الله عز وجل في سورة الدخان، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. جنات عيون، لماذا الجنات؟ للتنزه، وللتمتع بالمنظر الحسن، النظر إلى الأشجار الجميلة، وهذا من نعم الله عز وجل، وإلى ثمارها والزروع الاقتيات. إذن ذكر النعم التي يتمتعون فيها بأنظارهم، وذكر النعم التي يقتاتون بها وزروع للقوت، ومقام كريم، منازل مزخرفة، محافل مزينة. نعم، هذا هو المقام الكريم، يجتمع فيها السادة والأمراء والكبار وهم مقدومون، يجتمعون فيها مع الخدمة الكاملة لهم. يقول ابن عمر: كانت الجنات بحافتي النيل في الشقتين، من هنا ومن هنا جميعا، من أسوان إلى رشيد، جنتين بحافة النيل، وبين الجنات زروع، والمقام الكريم دور الحسان ومجالس الرؤساء والأمراء والملأ يكرمون فيها، وفيها منبر خاص لفرعون إذا أراد أن يتكلم وقف عليه واستمعوا له، منبر خاص، نعم ما في شك، يمدح. وإلى جانبها مرابط للخيول، مش مكان بزر، لا، لما يأتون فقط للعرض، والخيول الطيبة الزين، والخيل لما تركب فيها شيء من العز وشيء من الزينة، فيؤتى بها إلى تلك الأماكن من إسطبلاتها البعيدة حتى إيش؟ حتى يتزينوا بها وحتى يكون هناك العرض. ونعمة كانوا فيها فاكهين أو فاكهين، النعمة اسم للتنعم، أما النعمة لها معاني عديدة. إذن النعمة اسم للتنعم، النعمة قد تطلق على المعروف، فلان والله سوى معي نعمة، وتطلق على اليد المحسنة، فلان له علي أياد، نعم له علي أياد أعد منها ولا أعددها، يعني له نعم كثيرة علي، وتطلق على المنة، وما أنعم به على المرء الشيء الذي كذلك. ومثلها النعمة النعماء، والنعمة لئن تكن الأيام فينا تبدلت ببؤسا ونعمة، والحوادث تفعل فما لينت منا قناة صليبة، ولا ذللتنا للتي ليس تجمل، ولكن رحلناها نفوسا كريمة تحمل ما لا يستطاع فتحمل. إذا نعمة وبؤسا نعمة، لئن تكن الأيام فينا تبدلت ببؤس الفقر، ونعمة نعم، والحوادث تفعل فما لينت منا، ما من بيع ديننا إيش وكرامتنا، مهما بلغ بنا الجوع، وفي الأمثال تجوع الحرة ولا تأكل بثديها. نعم، وفاكهين متصفين بالفكاهة، إنسان لما يرى هذه المجالس وهذه النعم المحدقة به، فإنهم صاروا يلعبون بتلك النعم لعبا، فهم متنعمون لاهون لاعبون بهذه النعم. نعم، فهم متنعمون بالنساء، متنعمون بالأموال، متنعمون بالخدم، وبكل ما يعد من المشتهيات. ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، أي سلبها، سلبنا هذه النعمة التي كانت لهم من هذه النعم دون أن تعود إليه. أي معنى أورثناها؟ وينهم؟ صاروا في قاع البحر، فلن تكون لهم رجعة إلى إيش؟ إلى ما تركوا من هذا النعيم. نعم، وأعطينا الفريق الآخر وهم بنو إسرائيل أمثال تلك النعم بل أفضل منها في أرض كنعان، في أرض كنعان يعني بلاد الشام. وقوله فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، هذا الكلام مسوق مسوق يعني أتى به الرب تبارك وتعالى أو كتاب الله، هذا الكلام مسوق مساق التحقير لهم، يعني أهلكناكم، هل بكت عليكم السماء، هل بكت عليكم الأرض، ما حد فقدكم أصلا، من أنتم يعني بهذا المعنى، أي ما كان هلاككم إلا كهلاك الأمم السابقة، فهو ليس حدثا عظيما أظن أبدا بالنسبة لله، حدث سنة كونية كما ذكرنا لكم، إذا كذب الرسل استأصلهم. فما بكت عليهم السماء والأرض، هذا أمر، وما كانوا منظرين. نعم، أي ليس خطبا عظيما تحسبون هذا الذي، نعم أبدا لا، كما أنهم لم ينظروا بتأخير هلاكهم وما كانوا منظرين، جاء الموعد ما في انتظار، هذا المعنى، بل عجز لهم الاستئصال كما يقول صاحب التحرير والتنوير عليه رحمة الله. طيب فما بكت عليهم السماء والأرض، إيش التعبير هذا؟ يقول الزمخشري كان من عادة العرب إذا مات فيهم رئيس خطير أو رجل جليل له مكان عندهم، نعم، قالوا فيه بكت عليه السماء والأرض، وذلك ليبين لك عظم المصاب فيه، له مكان تؤثر تأثير كبير. قالوا بكت عليه السماء والأرض، وبكت عليه الريح، وأظلمت له الشمس، من تعبيراتهم، وفلان بكت عليه الليالي الشاتيات، كل ذلك لبيان خطورة ومكانته، لإظهار عظم المصيبة في الميت، هذا المقصود بها هذه التعبيرات. نعم، ومن ذلك قول ليلى بنت طريف الشيباني لما قتل أخوها الوليد، قالت أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف، أيا شجر الخابور يعني لم أرك قد ذبلت أو ذبلت، كأنك يعني ما علمت بالمصاب الذي أصاب الدنيا وقتل أخي. نعم، أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريفي، وهذا كثير عند الشعراء حتى عند المحدثين. ففي شعر أبي بكر بن اللبانة الأندلسي لما رث المعتمد أو نعم أو المعتمد على الله تعالى ابن عباد ملك إشبيليا، ماذا قال له؟ قال تبكي السماء بمزن رائح غادي، المزن المطر، تبكي السماء بمزن رائح غادي على البهاليل من أبناء عباد. فقوله تبكي السماء إشارة إلى عظم المصاب في هذا الذي نعم أصابه الموت. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يقول الحسن فما بكت عليهم السماء، أي ما بكى عليهم أهل السماء، الملائكة لم تعبأ بهم، ولا بكى عليهم المؤمنون، بل كان المؤمنون والملائكة بهلاكهم مسرورين، بهلاك فرعون وقومه. يؤيد هذا المعنى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن إلا وله في السماء بابان، كل مؤمن في هذه الكرة الأرضية له بابان في السماء، باب ينزل منه رزقه، وباب يدخل منه قوله وفعله، إن فعلت إن قلت أو فعلت يصعد إلى الله عملك وقولك، ورزقك يأتيك من الباب الآخر. فإذا مات المؤمن فقده باباه فبكي عليه، فقده باباه فبكي عليه كالمؤمنة. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، هذا نص، هذا نص. وقد يكون المعنى، لكن هذا الأول هو الأصح، أنهم لم يعملوا عملا صالحا على الأرض بحيث تبكي عليهم لأجله، ولا صعد إلى السماء منهم عمل صالح ولا قول صالح فتبكي السماء لفقدهم. والمعنيان متقاربان. يقول مجاهد عليه رضوان الله: إن السماء والأرض يبكيان على المؤمن، إن السماء والأرض يبكيان على المؤمن. وكان إلى جانبه شخصا يقال له أبا يحيى، فقال أبو يحيى: تعجبت من قول المجاهد، قلت: أتبكي السماء والأرض؟ قال: نعم، أتعجب مما أقول؟ وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود. لماذا لا تبكي الأرض على إنسان وقد عمرها؟ نعم، بالركوع والسجود. وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتسبيحه وتهليله فيها دوي كدوي النحل. الأرض نعم تدرك إدراكا يليق بها. نعم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، بأن ربك أوحى لها. نعم. وفي الحديث الذي رواه الحضرمي اسمه شريح، في الحديث تعرفونه: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا غربة على مؤمن، ألا لا غربة على مؤمن ولو مات برات بلاد ما في غرب عليه. لماذا؟ ألا لا غربة على مؤمن، وما مات مؤمن في غربة غائبا عنه بواكيه، أي أهله وأقاربه، إلا بكت عليه السماء والأرض. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنهما لا يبكيان على كافر، ألا إنهما الأرض والسماء لا يبكيان على كافر. قال محمد بن علي الترمذي: البكاء في أصل اللغة إدرار الشيء، تقاطر إدراره، فإذا أدرت العين بمائها قالوا بكت العين، وإذا أدرت الأرض بعبرتها قيل بكت، قيل بكت، وأنت لا ترى بكاء الأرض. ثم قال وضرب لك مثل: وإن مع المؤمن نورا من الله وإن لم تره، وإن مع المؤمن نورا من الله وإن لم نره، فموجود. والأرض مضيئة بنوره، فإذا قبض المؤمن منها أي من الأرض درت بعبرتها، درت بعبرتها. ولذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال أنس؟ قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء كل شيء، فلما كان اليوم الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم أظلم كل شيء، أظلم كل شيء. نعم. قال العلماء: وهكذا أتم الله عز وجل وعده لبني إسرائيل، أتم وعده. تقرأ في سورة الأعراف الآية 137: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. أورثنا. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، لابد من الصبر. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بسبب صبرهم، بما صبروا. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وما كانوا يعرشون، قراءتان. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، بنو إسرائيل، ألم تقتل أطفالهم ذكورهم؟ ألم تستحيا نساؤهم؟ ألم يستعبدوا؟ ألم يكونوا يسخر؟ هذا كله نعم. وصبروا. وقوله مشارق الأرض ومغاربها جاءت بصيغة الجمع، لأن كل مكان في الأرض له مشرق يختلف عن الآخر، وكل مكان في الأرض له مغرب يعيش يختلف عن المغرب الآخر عن مكان آخر. فمثلا نجد من يسكن في الهند واليابان يعلمون أن منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لهم مغرب، نحن نقع غربيتهم إذن نعم. وسكان أوروبا يعرفون أن الشرق بالنسبة الأوسط بالنسبة لهم مشرق، فالجهة إذن أمر نسبي يتعدد بتعدد الأمكنة المفروضة. نعم، مشارق الأرض ومغرب. وهذا إشارة جميلة جدا إلى أنه ما من ثانية في الأرض إلا ويرفع بها اسم الله تبارك وتعالى، الله أكبر الله أكبر. فإذا كان صلاة المغرب عندك هنا قد تكون الفجر في إيش في أوروبا أو في أمريكا، وإذا كان وهكذا ما في ثانية تمر إلا وإيش إلا والأذان متواصل أبدا. المقصود هنا الإحاطة، أورثناهم أرضا كبيرة، وقوله التي باركنا فيها أي أعضناهم عن أرض مصر لبني إسرائيل التي أخرجوا منها أرضا هي خير من أرض مصر نماء وزروعا وحيوانات وبركة، وهي أرض الشام، تبتدئ من السواحل الشرقية الشمالية للبحر الأحمر وتنتهي إلى سواحل البحر الرومي يعني البحر المتوسط، وإلى حدود العراق وحدود بلاد العرب وحدود الترك. نعم، وقدرنا فيها البركة. كلمة البركة جماع معنى البركة هو الخير الصالح الذي إذا أكلته وأخذته لا تبيعة عليك في الآخرة. هذا الإيش البركة، لما يكون الطعام مبارك يعني أنت إذا أكلته ما في إيش تبيعة عليك لأنك أنت قد تحريت الحلال فيه، ولذلك ما في مسؤولية عليه. فهو أحسن أحوال النعمة. وقوله وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، الكلمة القول أصل معناتها، شو المراد بها هنا؟ المراد هنا بها اللفظ الذي وعد الله عز وجل به بني إسرائيل بالنصر. نعم، تقرأ ذلك في آيات مرت، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض قبل ما يطلع، وعدهم موسى بأمر الله أن أقول لهم هذا، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. وفى الوعد ولا ما وفى؟ أغرق عدوهم ولا لا؟ أهلكهم، أخذ هكذا الحسنى. وتمت كلمة ربك كلربك الحسنى، الحسنى صفة لكلمة، وهنا صفة تشريف أي كلمة من الله. طب ليش قال الحسنى؟ قال لأنه لا خلف معها، يعني إذا وعدك ما في خلف، لا يخلف كما وعد. وإذا إيش كلمة ربك الحسنى ما فيها خلف أبدا، منزهة عن الخلف. ثم انتبه إلى قول الله عز وجل وتمت كلمة ربك، خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، خطبه بمفرد. وتمت كلمة ربك، فيها إشارة جميلة جدا إلى أن الرب الذي حقق النصر لموسى وأهلك عدوه سيحقق لك النصر ويهلك عدوك. وتمت كلمة ربك الحسنى، فكما أتممناها لموسى وقومه سنتمها لك يا محمد صلى الله عليه وسلم. وتلك سنة الله عز وجل أن ينصر المؤمنين السابقين، وتلك سنته وصنعه. وقوله بما صبروا، أغرقنا عدوهم أورثناهم الأرض بما صبروا، أي بصبر بني إسرائيل على الأذى في ذات الله عز وجل، صبروا كما أمرهم الله. وفي ذلك تنبيه على فائدة الصبر، وأن الصابر سائر إلى النصر وإلى تحقيق ما يريد، هذا أبدا قاعدة، إن الله مع الصابرين. ولذلك قال العلماء الصبر مطلوب من المسلم على ظلم السلطان المسلم، ولو ظلمك السلطان المسلم اصبر. فإن صبرت الرعية على ظلم السلطان الجائر فرج الله الكرب. فقد أخرج ابن المنذر عن الحسن قال: لو أن الناس إذا ابتلوا بشيء من قبل سلطانهم صبروا ثم دعوا الله تعالى، فإن ابتلوا من سلطانهم بظلم ثم دعوا الله تعالى لم يلبثوا أن يرفع الله عنهم ما هو فيه. ولكن المشكلة يقول نعم الحسن أنهم يفزعون بسرعة إلى الشيء، بسرعة بيركضوا لإيش؟ للقتال، ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إلى السيف. ثم تلا قول الله عز وجل: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وفي قول آخر للحسن قال: ما أوتيت بنو إسرائيل ما أوتيت من النعيم بعد ذلك والتعويض والورد إلا بصبرهم. ثم يقول: وما فزعت هذه الأمة إلى السيف قط فجاءت بخير. يعني تعلم التاريخ الإسلامي تلاقي أكثره إيش؟ خصومات داخلية أودت شغلت الأمة عن كثير من نعم. فجاءت ثم قال: وإن الفرج إنما يصطاد بشباك الصبر. ثم قال: عجبت لمن خف كيف خف. عجبت لمن خف كيف خف، أي كيف خف وهو يقرأ قول الله عز وجل وتمت كلمة ربه، يعني عجبت لمن خف كيف خف، أي إذا ابتلي فقد الصبر عليك أن تصبر. عجبت لمن خف كيف خف، أي لمن فقد الصبر وجزع وهو يقرأ قول الله عز وجل وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. اصبر ربنا يفرج الكرب عنا. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وما كانوا يعرشون. والتدمير التخريب الشديد، وكلمة دمرنا تدل على أن الأشياء المدمرة كانت مرتفعة ثم دمرت بعوامل الزلازل بعوامل التعرية أي شيء نعم لتغطيها. لكن يبقي الله عز وجل أحيانا شواهد قليلة ليبين لك إيش الأعاجيب التي كانت عندهم. نعم لا بناء الأهرامات أعجوبة، لا إسمنت لا كريس لا كذا، لكن بعض المؤرخين يعتقدون أن هذا من فعل الكهنة فقط، يعني العلم عندهم موجود، وأن هذا العلم أصله من السماء واختص به الكهنة هم يعطوا أسراره أو يقوم بأسراره فيونه بما صب. والتدمير إذن يبقي الله شواهد ليبين ما عمروا الأهرام. ولذلك تجد علماء الآثار كل يوم يكتشفون آثارا كلها تحت الأرض، أبدا لا تجد أثرا يكتشفونه إلا إيش إلا من تحت الأرض، ولا يوجد كشف أثري فوق الأرض أبدا كله تحت، لكن قد يبقي شاهدا أو شاهدين فقط إيش ليظهر لك هذا. وقول الله تعالى وما كانوا يعرشون، العريش كان يطلق على ما يرفع من دوال الكروم، وقد يطلق على النخلات العديدة تربى في أصل واحد. يعرشون يطلق على الكروم ويطلق على إيش النخل الذي يوضع في أصل واحد. وجنات القبط تشهد بالاثنين معا من الصور على المكتشفات، تجد صور الكروم وتجد صور إيش النخل الذي يربى في أصل واحد إما نقشا وإما دهنا. يقول الزمخشري عليه رحمة الله: إلى هنا ينتهي ما قصه الله علينا من نبأ فرعون والقبط وتكذيبهم بآيات الله عز وجل وظلمهم ومعاصيهم، ثم أتبعه بأخبار بني إسرائيل وما أحدثوه بعد إنقاذهم من البحر. أنقذهم من سلطة فرعون واستعباده، ومع أنهم رأوا الآيات العظام بأعينهم، رأوا كيف انفلق البحر لهم وكيف إيش انطم على كل هذا، رأوا هذه العظام وجاوزوا البحر، وإذا بهم ينتقلون فجأة من الخروج إلى البحر إلى محاولة عبادة البقر وإلى طلب رؤية الله جهرة وغير ذلك من أنواع الكفر والمعاصي. قال ليعلم حال الإنسان، يقول الزمخشري ليعلم حال الإنسان وأنه كما وصفه الله عز وجل إن الإنسان لظلوم كفار. نعم، جهول كنود إلا من عصمه الله عز وجل، وقليل من عبادي الشكور. وكل ذلك ليسلي الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم محمدا مما أري نعم من بني إسرائيل. شوف بني إسرائيل شو سوف، أنت ينبغي أن تصبر، فهؤلاء ما خرجوا من البحر وإيش اجعلنا إلها كما لهم إيش آلهة. نعم، قال الله عز وجل يصف بدء ضلالهم ولم وما كادوا أن ينجوا، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، شافوا ناس قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انتبه على الرد الجميل في ثلاث كلمات، إنكم قوم تجهلون، قالها بغضب شدة، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. يقول صاحب كتاب أنبياء الله رغم موت فرعون فقد بقي أثره في نفوس بني إسرائيل، لأن فرعون قد أفسد فطرتهم بالخنوع بالذل، عودهم الذل والخضوع لغير الله عز وجل، فبقيت نفوسهم خاضعة ذليلة. ويقول صاحب كتاب مع الأنبياء وكانت المعجزات التي أتى بها موسى كافية لنزع الوثنية من قلوب بني إسرائيل، ولكن الشيطان كان يتلاعب بهم أحيانا، وأول تلاعب من الشيطان بهم كان حين نجوا من البحر، رأوا قوما يعبدون أصناما فطلبوا من موسى أن يجعل لهم صنما يعبدونه مثل هؤلاء، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا القول منهم ليس شكا بالتوحيد، لا، كما قال البغوي ليس شكا في وحدانية الله عز وجل، وإنما المعنى اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب بتعظيمه إلى الله الواحد الأحد، مثل أصنام العرب، وظنوا أن ذلك لا يضر بالدين، يعني نتخذ صنم نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، وذلك لشدة جهلهم. من هنا كان جواب موسى لهم جوابا، إنكم قوم تجهلون. وهذا الطلب اجعل لنا إلها كما لهم آلهة كما قال الرازي لم يكن من كل بني إسرائيل، لا، وإنما كان من العامة، لأنه كان حول موسى نخبة من أكابر بني إسرائيل مختارين، كانوا مختارين بعيدين عن هذا الضلال. والقوم الذين مروا عليهم أو مر عليهم بنو إسرائيل هم الكنعانيون، ويقال لهم عند العرب سموهم العمالقة، لكن يعرفون عند المؤرخين بالفينيقيين، فينيقيين السواحل. قال ابن جريج وكانت تلك الأصنام تماثيل بقر من نحاس عاكفين عليها يعبدونها، اجعل لنا واحد منهم. فكانت أول قصة العجل الذي أخرجه السامري، أول ما خرجوا من البحر رأوا ناسا يعبدون بقرا على شكل نحاس، فرسخت بذهن السامري هذا. وانتبه يا عبد الله إلى دقة التعبير في قول الله عز وجل يعكفون على أصنام لهم. العكوف هو الملازمة للشيء بنية العبادة، واسم الاعتكاف منه، ملازم شيء بنيت العباد. فجاءت الأصنام منكرة، على أصنام بالتنوين تنكير، والمراد تحقيرها لأنها مجهولة، على أصنام هكذا. ثم وصف بكلمة له، أن يعبدون ما هو ملك لهم فيجعلون مملوكهم إلههم. فهمت العبارة؟ أن يعبدون ما هو ملك لهم فيجعلون مملوكهم إلههم. ثم إن نداءهم لموسى يا موسى وهو بينهم مستعمل في طلب الإصغاء إليهم، يعني كأنهم يطلبون أمرا مهما ينبغي أن تستجيب لنا بهذا، كما قال ابن عاشور: فأجابهم بعنف وغلظة إنكم قوم تجهلون. وهذا هو المناسب لحالهم، إنكم تجهلون شأن الألوهية وتجهلون عظمة الألوهية. قال ابن القيم: وأي جهل أعظم من أن تطلب من مخلوق أن يجعل له إلها خالقا. تطلب من المخلوق أن يجعل إيش؟ إلها خالقا. والإله عز وجل هو الخالق، ولا تليق العبادة إلا به تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله.